هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، مع العلم أن الجمهور بل والأئمة الأربعة يقولون بعدم الوجوب؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، فالجمهور يقولون بعدم الوجوب، والصحيح أنه يجب عليها أن تعمل في البيت في حدود ما تستطيع، فإن فاطمة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت الرحى في يدها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: هل أدلك على خير لك من خادم؟ وذكر لها ما تقوله عند المنام من التسبيح والتكبير والتحميد. نعم، ولم يقل إن هذا ليس واجبا عليك. وقد كان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم مبنيا على التعاون أيضا، ومبنيا على خدمة المرأة زوجها في بيتها في حدود ما تستطيع. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.